قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على سلامتك يا حسام يا ابني. الله يسلمك يا ست خيرية. يا ست الستات كلهم. على فكرة بقى يا حسام، ماما كانت مقيمة في استراحة المستشفى الليلتين اللي فاتوا دول. يا سلام، حسام ده غالي علي يا بنتي. وانت كمان والله حماتها جميلة. انا عايزك تتشجع ونفسيتك تبقى كويسة يا ابني. ايوه، عشان ما راح مني دراع الشمال. ما تقلقيش، انا مؤمن ولازم ارضى بالمقدر والمكتوب. ودراع اليمين الحمد لله موجود اهو، هيبقى دراع بمقام دراعين ان شاء الله. ربنا يحفظك يا حسام. يا ريتك ما سبتنا ونزلت الفارس والمخرطه. يا هدى بلاش يا ريت دي. الحمد لله، لازم نرضى بالمقدر والمكتوب. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ الكهرباء قطعت، وانا كنت بجرب المخرطه بعد ما صلحتها. كنت مظبط كل حاجه، السير بتاع البكره كان فوق دراعي، وفجأة رجع تيار الكهرباء. يا ساتر. خلاص يا ابني خلاص، كفاية، مش عايز اسمع. يا حبيبي حبيبي، ريح اعصابك وما تتكلمش كتير. كل ده حصل وانا غايب يومين اتنين؟ 4 ايام يا شوقي، ما تغلطش. احنا في ايه ولا في ايه يا خيرية؟ نفسيته عامله ايه حسام دلوقتي؟ بيقول الحمد لله اللي جت على قد كده. على والشغل بعد حكايه دراعه دي؟ ما انت عارف ان المصنع اللي كان فيه صاحبه قفل وسافر. ايوه، بس كان فيه وظيفه هو مقدم عليها. حسام جوز بنتنا الف من يشغلوا عنده، بس اللي حصل. لا حول ولا قوه الا بالله، الاعاقه. لا الحمد لله، انا شايفاه هادي ومطمن خالص. وهدى بنتنا عامله ايه؟ كل همها ترفع له معنوياته. تمام تمام يا خيرية. طب يلا انا لازم اروح اشوف حسام. شغل ايه اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي؟ يعني فكرك اقعد من غير شغل يا هدى؟ يا حسام انا قصدي يعني اني بعد ما تخف خالص. اخف من ايه؟ هنفضل كده على طول؟ مش وقته الكلام ده يا حسام. على اي حال، المصنع اللي قدمت فيه بعتولي عشان احضر مقابله. واو، الظروف اتغيرت. ايوه، على رايك الظروف اتغيرت. ايوه كده، احب اشوفك متماسك وقوي. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا عم شوقي. انت بقى عليك وعلى التأهيل المهني. ما هو رايح يا بابا، الاجهزه الصناعيه اصبحت متطوره. كفايه يا شوقي. في ايه يا خيرية؟ الامور كلها طبيعيه. طبعا طبعا الامور كلها طبيعيه. سيدي فاكر ان كلامي بيضايقك؟ شوفوا يا اخت الراجل. يا حماتي العزيزه، الحمد لله أنا راضي باللي أنا فيه وحامد وشاكر ربنا. الأمل كبير إني أمارس حياتي كأن ما فيش حاجة حصلت. إيه ده، معقول؟ كويس أوي الجهاز ده يا حسام. الحمد لله على أي حال. ده كأنه دراع حقيقي. بس انا لسه محتاجة اتعود عليه. شوية شوية حبيبي، هتتعود عليه ان شاء الله. ايوة، كله على الله يا هدى، كله على الله. طب ابتسم بقى. لا لا لا، انا بقولك ابتسامة ابتسامة بس. هدى ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حبيبي، وما يحرمنيش منك ابدا. عال اهو كده. الحمد لله، معنوياته عالية قوي ومتفائل جدا يا شوقي. هو ده حسام. والنهاردة بقى راح يقدم في وظيفة، ارى لها اعلان. ربنا يوفقه. ادعي له ادعي له يا خيرية. ربنا يفتحها في وشه ويوقف له ولاد الحلال يا رب. ايه يا حسام طمني. ابدا، قالوا لي انهم خلاص اختاروا اللي محتاجينهم. معلش، خيرها في غيرها. ايوه خيرها في غيرها، بس انا هدى بصراحه شاكك في الموضوع. شاكك في ايه؟ دول مجرد ما شافوني قالوا لي الكلمتين بتوعهم من غير حتى ما يسالوني اي سؤال، وكانت كل نظراتهم مركزه على دراعي الشمال. لا بقى بلاش الظن ده. ظن ايه؟ ده مش ظن، انا متاكد ان دراعي الصناعي هو السبب. انت تظن وانا ما اظنش، مش مهم، المهم اني انا مش يائس. شفت الإعلان يا حسام؟ إعلان إيه يا عم شوقي؟ مصنع للأجهزة المنزلية. ماله عامل تخفيضات؟ لا، محتاج فني إصلاح ماكينات. فين الإعلان ده يا بابا؟ أهو أهو يا هدى أهو، ناولي له حسام. لا لا لا، مش رايح. ايه مش رايح؟ بقى بابا يجي مخصوص علشان يوريك الاعلان وانت تقولي دلوقتي مش رايح؟ ما هو اللي زي يا هدى. اللي زيك ماله يا حسام، ما انت زي الفل اهو. ده في نظرك انت وفي نظر كل الناس اللي بيفهموا، وانت بسم الله ما شاء الله عندك قوة ارادة ومعنوياتك فوق. يعني بكرة الصبح تاخد ورقك وتروح المصنع اللي عامل الاعلان. حاضر حاضر يا هدى. ايوه يا ماما، راحوا زمانه هناك. ربنا يا بنتي وفقوا. يا رب يا رب يا ماما يا رب. انا بدعي له يا بنتي كل يوم. ربنا يتقبل منك. طب بقول لك ايه، انا ماشيه بقى، ابقي اتصلي بيا وطمنيني. انت قعدت مع المهندس احمد؟ ايوه قعدت معاه حوالي نص ساعة. طيب خليني اشوف رأيه ايه. ايوه يا فندم. ايوه يا باش مهندس، انت قعدت مع حسام؟ ايوه انا قعدت معاه وبعتلك التقرير بتاعه دلوقتي على الميل. طيب ايوه وصلني على الميل اهو، شكرا. المهندس سألني اسئلة كتير واختبر معلوماتي عن موديلات وانواع المكن التقيل. أيوة هو قايل ده في التقرير، واضح انك صاحب خبرة. انا كنت مسؤول عن صيانة مصنع وبشتغل بايدي. ايدك ده طبعا قبل ال قصد حضرتك قبل الحادثة اللي راح فيها دراعي الشمال. يعني انا بعد الحادثة باذن الله هبقى زي ما كنت قبلها بالظبط. تفتكر؟ مدام نسرين، انا عارف انك صاحبة المصنع، مصنع كبير مش صغير، وعلى فكرة احب اديره بنفسي واحرص ان العمل يكون ماشي تمام. لو حضرتك وافقتي على تعييني هثبتلك ان شاء الله اني تمام التمام. طيب يمكن اشوفك مرة تانية بعد ما نصفي اللي تقدمه للوظيفة. تحت امرك، على اي حال انا ونصيبي بقى. قالت لك ايه هدى يا خيريه؟ فات اسبوع ومحدش اتصل بحسام. صاحبه المصنع قالت له انهم هيطلبوا تاني وما اتصلوش. ما تقلقيش ما تقلقيش، حسام بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، ده مش قلقان وهو بيدور على شغل. ده فني شاطر جدا، واللي اشتغل عنده قبل كده كان بيتباهى بوجوده عنده. اه بس بقى فيه اللي بيبص لحكاية دراعه دي ويتردد. حسام لو عايز يشتغل في الحكومة القانون اتاح لامثاله نسبة في التعيينات. هو رافض لانه خايف يحطوه في اي وظيفة ادارية. لا هو معاه حق يا خيرية، فني ممتاز وخبرة في تخصص مش سهل، لازم يحب عرفته. ربنا يحقق له مراده يا رب. الصبر الصبر يا خيرية. حسام. ايوه هدى. هي ابسط يا عم، مكتوب لك في المصنع اللي انت قدمت فيه. بتقول ايه؟ هي اتصلوا عايزينك تروح لهم حالا. اهلا يا حسام. اهلا بحضرتك مدام نسرين. شوف يا سيدي، اتفضلي. لان المهندس احمد شهد لك ونظرا لظروفك. ظروفي ولا خبرتي؟ الاثنين. وماله؟ بصراحة أنا كنت حزعل لو ما لقيتلكش فرصة عندنا. أكيد المهندس أحمد اداني درجة كبيرة في الاختبار. ومع ذلك إيه؟ عينت فني تاني. والله كل واحد بياخد نصيبه. وإنت برضو نصيبك تبقى معانا بس في شغل خفيف. خفيف إزاي مدام نسرين؟ يعني المهم المرتب اللي هتقبضه أول كل شهر. أنا تقريبا فهمت عن إذنك. ليه كده يا حسام؟ اللي حصل بقى، هي خليتهم يجروا ورايا عشان يرجعوني بس أنا رفضت. الست كانت عايزة تعينك. من باب العطف يا هدى، انت عارفة انا ما بحبش اللي يبص لي بنظره عطف. هي اختارت اللي هي عايزاه، يبقى انا لازمتي ايه بقى؟ ايه، اعانه ولا صدقه ولا عطف واحسان؟ لا، والف لا كمان. بصراحه يا جماعه انا مع حسام في اللي عمله. انا بشكرك يا عم شوقي. طب يلا كفاياكوا كلام، ويلا قولوا بسم الله. معاك حق يا خيرية، حماتك يا سيدي عامله لك الويكه اللي بتحبها. والبط يا بابا، انا وحسام بقالنا كتير ما كلناهوش. ما هو تخصصي انا يا هدى، ولا نسيتي؟ لا يا ماما، تسلم ايدك يا حبيبتي. قطعي لجوزك يا هدى. لا لا لا لا لا، انا هقطع لنفسي. طب خليني اقطع لك انا يا حسام. معلش انا هعرف اقطع. سيبيه يا هدى. طب اقرب له الصينيه. قلتلك سيبيه، هو مش محتاج حد يساعده. انت يا شوقي فاهم كويس قوي نفسيه حسام. يا خيرية، أي إنسان عنده أي إعاقة من أي نوع يكره قوي إن الناس تنظر له على إنه ضعيف ومحتاج مساعدة. آه ده اللي واضح. إذا كان هو رفض الوظيفة لأنها كانت شكلية على ورق لمجرد الإحسان والعطف. على رأيك. شوف يا خيرية، أنا أسمع إن مدام نسرين صاحبة المصنع ست خيرة، بتساعد ناس كتير وتقدم إعانات شهرية لأسر محتاجة. لكن بقى حسام عايز يشتغل، عايز يعرق، مش طالب إحسان. إيه؟ معقول اتصلوا وعايزين نروح لهم؟ دي تالت مرة يا حسام يتصل. عايزين ايه؟ علشان تعرف خد بعضك وروح لهم. انا قلت لمدام نسرين اني مش موافق ومش محتاج لوظيفة سورية. روح لهم يا حسام، انت مش هيخس عليك حاجة، اعرف الاول هم عايزين ايه. حاضر حاضر يا هدى، اروح لهم. ها تشرب ايه يا حسام؟ ولا حاجه باشمهندس احمد، انا شاكر شاكر فضلك. لا لازم تاخد حاجه، انا هطلب لك عصير برتقال. مفيش داعي يا سيدي، انا عايز اضيفك قبل ما تدخل لمدام نسرين. على اي حال انا بشكرك. لا شكر على واجب. يا امل خليهم يجيبوا لنا عصير برتقال بسرعه. كلك ذوق يا باشمهندس. وانت كلك شجاعه وقوه اراده يا حسام، مع انك لسه ما تعرفنيش. لا انا عرفتك كويس قوي من اول مقابله، وكمان من موقفك. اي موقف؟ لما عرضت عليك مدام نسرين انك تشتغل معانا. لما عرضت عليا اعانه شهريه. لا يا راجل ما تقولش كده، ده اللي حصل وعشان كده انا رفضت. على العموم اشرب العصير ونشوف المصنع مع بعض، ويكون ضيوفها مشوا وندخل نقابلها. ايه يا حسام، يعني نبعت لك ثلاث مرات؟ ايه هو انت مش عايز تشتغل معانا ولا ايه؟ بالعكس يا مدام نسرين، انا مقدم الطلب علشان اشتغل. علشان كده انا تمسكت بيك، وبصراحة انا كنت فاهمة الموضوع غلط، وعلشان كده كنت عايزة لك شغل خفيف يعني. ودلوقتي انت خدت فكرة عن اقسام المصنع؟ المهندس احمد اداني فكرة سريعة، بس انا استنتجت ان عنبر ثلاثة في اهم الالات. ورأيك؟ امسك صيانة عنبر ثلاثة. تحب تستلم الشغل من امتى؟ من بكرة لو سمحتي. بكرة بإذن الله تجيب معاك الملف بتاعك وتستلم شغلك على طول. ويا رب أكون عند حسن ظن حضرتك. مع إنها كانت عايزة له الراحة وهو تمسك بأصعب شغل. ربنا يقويه ويديه الصحة يا هدى يا بنتي. امبارح استلم وحالا طلعت له مشكلة في أهم مكانة. يا سبحان الله، وعمل ايه؟ ما انت عارفه بقى حسام وشطرته، ما بقوش مصدقين انه يصلحها في دقايق. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا حسام. لا بقى، والجنون اللي طلع عليه، قال عاوز يعمل لهم سيستم جديد. احنا كان عندنا خبير ايطالي ما قالش الكلام ده. الشركات الاجنبية بيهمها تسويق قطع الغيار، واللي بيقوله حسام هيوفر كتير. الشاب ده عبقري قوي يا احمد، وبيحب يشتغل بايديه. مع انه لا يا مدام نسرين، الاعاقة مش معطلة عن حاجة ابدا، ده بيفك اي قطعة تقيلة بايد واحدة ويسند بكتفه الشمال وكأنه ايد تانية. ده رمز للتحدي والانتصار على الاعاقة. ابعته لي يا باشمهندس. تحت امرك يا فندم. حضرتك طلبتيني؟ اقعد يا حسام. خير يا فندم؟ كل خير باذن الله. انا مبسوطه جدا من مشروع السيستم الجديد اللي قدمته، ومبسوطه اكتر بحماسك للعمل وتحديك للاعاقه. ده من فضل الله حسام. اقل شيء ممكن اكافئك بيه هو مكسب ليا انا كمان. ازاي يا فندم؟ لما خليك مدير الصيانه ده اقل شيء انت تستحقه، وفي نفس الوقت مكسب ليا لاني هوفر كتير. فندم فندم ده كتير كتير قوي عليا. القرار خلاص صدر، انت نموذج مشرف، يلا على قدرتك يا بطل. الحمد لله. التحدي حكاية من مصر. صور الشخصيات: أحمد ماهر، عفاف رشاد، قيس عبد الفتاح، عواطف حلمي، عبير مكاوي، أحمد أبو عميرة، سامح إبراهيم. الهندسة الصوتية محمود صبري. التحدي حكاية من مصر. حكايات من الشرق والغرب. موسيقى المقدمة والنهاية إهداء الموسيقار نصير شمة. كتب هذه الحلقة فتحي عبد الله. حكايات من الشرق والغرب. إخراج علي عبد العال.